أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل من الأمر إلى ذكر روايتين. الرواية الأولى عبر عنها صاحب الحدائق بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، وكأنه صاحب الحدائق ومن تبعه إلى علماء عصرنا أيضا عبروا عنها بالصحيحة، ولكن ذكرنا الإشكال على السند فيها لأنها صحيحة إذا رويت بطريق الصدوق، لكن الصدوق رحمه الله ما رواها بطريقه وإنما أرسلها. قال وروي، إذا قال وعن محمد بن إسماعيل يعني بطريقه رواها، لما يقول وروي يعني بغير طريقه رويت، وهو لم يتعهد ولم يضمن الطريق الآخر الذي يروى فيه غير الطريق الذي ذكره، فلذا تبتلى بالإرسال والإشكال. هذا على السند. وأما متنها كما قرأنا، أعيد المتن بس حتى أريد نقرأ الرواية الثانية شوف فرقها بين هذه الرواية والرواية الثانية. عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق، يا هو أفضل؟ قال يتصدق عنه فإنه أفضل. ذكر السند وذكرنا جانب الدلالة، ذكر السيد الخوي وجماعة من عظم عصرنا ومن المتقدمين بعضهم بأن الرواية لم تلفت النظر إلى من الذي يقضي، بل استفاد البعض أن ظاهرها عن رجلين، يعني رجل أجنبي، يعني مو رجل يخصني أنا، مو من أولياء ومن ورثة، أحب فرشي أسوي له أصوم وأتصدق. قال لا، تصدق فإنه أفضل، فالصدقة أفضل من الأجنبي. إن قلت الميت مطلوب خلي مطلوب، قال أبو الميت مو دليل على أن الناس الغربة واجب عليهم ولازم عليهم، لا، بالنسبة للورثة عليه الوريث الأكبر إذا كان ذكرا أن يتحمل عن وليه، أما إذا كان من الإناث لا يتحمل، وإذا كان أجنبي التصدق عليه أفضل. هذا كان في دلالته. طيب الآن هذه من جهة أن التصدق أفضل، التصدق، بل عندهم التصدق هو عن الميت، فمن جهة أنها توافق العامة. إذا وافقت العامة فتكون موهونة إذا قابلت تلك الروايات الأخرى، أو هي أصلا أجنبية. احنا نتكلم عن قضاء الوارث عن الميت، الولي عن الميت، دا نتكلم، هاي ما دا تتكلم حول هذا الجانب، اصلا هي اجنبية عن بحثنا. طيب، فاذا ابتليت باشكالين، اشكال في الدلالة واشكال في السند. الرواية الثانية، رواية من صحيحة أبي مريم الأنصاري، من حيث السند أولا نقلها الصدوق، لا إشكال في سند الصدوق، إشكال ما عليه في سند الصدوق، ورواها الكليني في الكافي معلى ابن محمد موجود في السند، على ما هو المعروف بين أهل الرجال أنه مو موثق. لكن السيد الخوي بناء على مبناه القديم أنه ورد في إسناد كامل الزيارات فعلى هذا الأساس وثقه، ولكن تراجع عنه فيما بعد، وأن الذين يمكن أن يستفاد من توثيق كامل الزيارات لمن روى عنهم يعني المشايخ المباشرين، وكل ما أرويه في كتابي عليكم السلام، قال وكل ما أرويه في كتابي يعني كامل الزيارات فهو عن مشايخنا الثقات، فظاهرها كما رجع إليه أخيرا السيد الخوي رضوان الله عليه أن المشايخ عن المشايخ المباشرين مو كل الوثائق، فيبتلى السند في الكاتب إشكال. لكن هسه احنا خلينا لأنها مروية عن طريق الصدوق، ومروية أيضا عن طريق الشيخ رحمه الله شيخ الطوسي أيضا مروية، لكن نحن لا نبحث المسألة من ناحية السند، لأن السند يكون تاما بما ذكرنا أنه مو في كل الأسانيد وارد محمد معلى ابن محمد. لكن الإشكال من جهة أخرى، خل أقرأ الرواية حتى تشوفون الرواية. هكذا رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام، كلهم يروها، ينتهي السند إلى صحيحة أبي مريم، إلى أبي مريم، الأسانيد الثلاثة كلها تنتهي إلى أبي مريم. ليش نأكد على هذا؟ حتى نشوف الرواية هي في الأساس واحدة أو أكثر، والمتن كل واحد بس آخر قطعة أكو إشكال فيها. الآن استفتوا لها عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات، أكو شيء عليه يا مولاي؟ أكو قضاء عليه؟ 10 أيام صام، 20 يوم مريض، بعدين مات، وقضاء ما عليه هذا، فليس عليه شيء. وفي نسخة فليس عليه قضاء، ما عليه قضاء، والشيء هو أيضا القضاء. وإن صح هذا الفرض الثاني، لهنا الروايات مشتركة، المشايخ الثلاثة لهنا مشتركين، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال، التفتوا إلى هذا المعنى، وكان له مال تصدق عنه يعني الولي مكان كل يوم بمود إلى نهم مشترك. فالحكم الأول شنو؟ إذا بعد مرضه صحى ولم يقضي، مو عليه قضاء، شنو عليه؟ تصدق بمود، التفتوا إلى هذا المعنى. في الفرض الأول ما ثبت عليه القضاء، في الفرض الثاني عليه كان القضاء ما دام حيا، لكن إذا مات يتبدل القضاء إلى صدقة مد عن كل يوم يعطي مد. لهنا إلى هنا الروايات مشتركة ثلاثة، يعني المشايخ يشتركون في الرواية إلى هنا، التفت إلى هذه القطعة. إذن إلى هنا ما قال عليه قضاء، عليه صدقة. هسه أريد نشوف القطعة الأخيرة شي يقول. هاي القطعة قالت وكان له مال تصدق عنه، مكان وكان له مال لنأكد تصدق عنه مكان كل يوم بمد. الشاهد في هاي القطعة وإن لم يكن له مال، إلى هنا مشترك، مشايخ الثلاثة يشتركون وإن لم يكن له مال. البقية مالته التفتوا له صام عنه وليه. الولي يصوم عنه. فمتى يأتي دور الصيام بناء على هذا المتن هذه الرواية؟ متى يأتي دور الصيام؟ إذا لم يكن له مال. إذا إلى مال مواجب يصوم الولي، ملازم يصوم. إذا ماكو مال يتصدق الولي يتحمل. واضح لهنا؟ هذا ما رواه الصدوق والكليني. الشيخ رحمه الله ذكر هذه الرواية وذكر رواية ثانية إلى وإن لم يكن له مال مشترك شيخ الطوسي، ثم ذكر عن بقية الرواية الثانية اللي بنفس هذه الأسانيد وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه. الصدقة أولا ممنين تكون؟ من مال الميت. إذا الميت ما إلى مال منين الصدقة تكون؟ الولي يصدق عنه. بناء على هذه النسخة لم يتعرض فيها إلى مسألة الصيام بتاتا، أما على تلك النسخة تعرض للصيام في مرتبة متأخرة عن الصدقة. إذا ما إلى مال الولي يتحمل. شنو الإشكال في ذلك؟ شنو الكلام الآن؟ ها، أولا نريد أن نشوف الرواية واحدة لو اثنين. ثانيا شنو نسوي؟ ذيل الرواية وآخر الرواية بمن نأخذه؟ نأخذ ما نقله الشيخ الطوسي أو الكليني والصدوق؟ بعدين هذا الأمر كيف مع فتوى المشهور وما ذهب إليه المشهور؟ إلى مال المشهور حتى لو إلى مال شنو قالوا؟ يقضي عنه الولي حتى لو إلى مال. فكيف وجه الجمع بينها وبين الروايات الماضية؟ إذن كلام في السند ما عندنا بعد. احنا بعض صاحب الجواهر قال مسألة محلولة. شلون؟ عندنا متن تصدق عنه وليه رواه الشيخ، وعندنا متن في الأخير القطعة الأخيرة وإن لم يكن له مال صام عنه وليه، احنا ناخذ صام عنه وليه. مولانا شنو الوجه في ذلك؟ قال ها، الوجه في ذلك ان الكليني والصدوق اضبط من الشيخ رواية، مضبوطين في الرواية اكثر لما قاله صاحب الحدائق من كثرة سهو الشيخ في الرواية. الله يرحم صاحب الحدائق، شوية يعني داس دوسة زايدة. قال الشيخ كثير روايات يعني فيها اشكال يسهو فيها، يعني تتبدل الكلمات فيها، نسخ الشيخ مو مضبوطة. بناء على هذا شنو راح نسوي؟ صام عنه وليه. التفتوا الى هذا المعنى؟ خب شلون تحلون المشكلة؟ قبل ما نذهب الى حل المشكلة، الصيام صار في مرتبة متأخرة عن التصدق، واحنا لا نقول به هذا، بس قبل ما نحل المشكلة نشوف كلام صاحب الجواهر تام لو مو تام. اهل الفن قالوا لو ذكرت رواية واحدة بسند عند الصدوق او الكليني ثم نفس الرواية بذاك السند نقلها الشيخ وحدها فناخذ، اذا تعارضت معهما ناخذ بهما او باحدهما، ناخذ بالصدوق او الكليني، واذا اثنين استمرار ناخذ بهما. ليش؟ لانهما اضبط. الكلام صحيح وجيه هذا. ولكن الشيخ الطوسي شاطر بناء الرواهن، هم روى عنه وصام عنه وليه، هم روى تصدق عنه. قضية الأضبطية ما تجي هنا، أنا قضية الأضبطية إذا رووا رواية الصدوق أو الكليني تعارض مع رواية واحدة رواها الشيخ فنأخذ بهما، لا تعارض وجهته، يعني تعارض في كلمة من الكلمات مثلا، هاي وجه الأضبطية تام. لكن الصدوق هو اثنينات جايبين، يعني شنو؟ يعني اثنينات ثابتات عنده، يعني اثنينات المرويات عنده. شيخ الطوسي أحسنتم، شيخ الطوسي اثنينات جايبين، فحكم الأضبطية والترجيح بهذا المعنى لا يجري هنا، ما يجري هذا الترجيح، لأنه اثنينات ناقل، يعني اثنينات ثابتات عندي، هم هذا هم ذاك، وماكو إشكال، هذا الإشكال غير تام. زين، إذن عندنا هنا روايتين، نشوف ذن الروايتين وحدة أو اثنين، احنا خلينا نشوف هاي في مرتبة أخرى. أبو مريم الأنصاري هو روى الرواية وكلهم ينتهون إليه، المشايخ الثلاثة ينتهون إلى أبي مريم الأنصاري، هذا واحد. ثانيا كل كلام أبي مريم واحد إلا الجملة الأخيرة، فيتبين شنو؟ الرواية واحدة. فنبتلى بإشكال لا نعلم أن الجملة الأخيرة صدرت من السنة التام، الجملة الأخيرة التي صدرت من الإمام الصادق وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه أو صام عنه وليه، من يدري؟ يصير تعارض فيها، فلا نعلم أي الجملتين. من يقدر يقول اثنيناتهم؟ قطعا مو اثنيناتهم صدرت، لأن الرواية واحدة، الحكم كله واحد، المسألة كلها واحدة، الراوي هو واحد، ثلاثة ينتهون إليه. فإذا شنو تصير من الناحية الفنية؟ الرواية واحدة، الإمام صلوات الله عليه ما ذكر هنا اثنيناتين، لأن حكم المسألة واحد، هو مو حكم المسألة، ما لها حكمين، حكم واحد لها كلها من أول إلى آخر واحد. فيبقى عندنا الإمام عليه الصلاة والسلام إما أن يكون قد ذكر صام عنه وليه أو تصدق عنه وليه، ولا نعلم ذلك، فلا يمكن الأخذ، ما يمكن أن نأخذ بهذا أو بذات الجملة الأخيرة. كفتوا؟ إلا أن نقول صام عنه وليه يمكن أن يرجح، ليش؟ لورود هذا المعنى في تلك الروايات الكثيرة، وإن جاء في مرتبة متأخرة، لكن هذا المعنى وارد في تلك الروايات. كفتوا إلى هذا المعنى؟ هذا فد وجه ترجيح له. يبقى عندنا ماذا نعمل في مسألة التصدق والصيام، هل هما حيث أن الصيام ورد، يعني الولي يتحمل الصيام، ورد في رواية غير هذه الرواية، ورد في روايات كثيرة. زين، خلي نقوي فرد نقطة بعدين نروح نكمل البحث، خلي نقوي النقطة، نقطة التصدق اشتركت فيها روايتان، مشكل روايتين اشتركت في مسألة التصدق، فالتصدق وردت في رواية صحيحة السند، صحيحة السند هي ايضا، فشن نقول فيها؟ البعض قالوا كما قلنا سابق ان مسألة التصدق عن الميت مسألة تقية، هذه يمكن حملها على التقية لان العامة يذهبون اليه، فنحن لا نذهب اليه. نعم، يعني فيها تسقط، المشهور هو هذا، المشهور اعرض عن وجوب الصدقة، المشهور اعرض عن وجوب الصدقة وعين الصوم، فاعراض المشهور يوهنها. او نقول كما قال بعض العلماء، الشيخ الطوسي خير بينهما، قال الاثنين اتم واردات في الروايات، هاي ورد في رواية صحيحة، تلك وردت في روايات معتمرة، هم الصيام وارد هم الصدقة. في مجموعة من كتبه جعل التخير. رأيتم صاحب الوسائل قبل يوم من ثلاثة نقلنا عن الروايات العنوان اللي جايب صاحب الوسائل وجمع من العلماء الأخباريين، اثنيناتهم ما جمعدهم، اثنيناتهم ما جمعدهم، ومال إليه السيد الخوي، ومال إليه السيد الشيرازي الله يرحمهم جميعا، ومال إليه السيد الروحاني وبعض الأعاظم الآخرين، مالوا إلى هذا المعنى، بس أنهم تخوفوا أن المشهور ما قال هذا، قالوا ولو من باب الاحتياط المستحب، على الأقل احتياط مستحب يكون هذا المعنى، تبتوا إلى هذا، ولكن أوجبه جماعة من الأخباريين. فالمسألة بقيت نتيجتها الولي يقضي ما فات مسلم، ويجب عليه التصدق بالروايات الكثيرة اللي قريناها، ويجب عليه التصدق أو لا، البعض قال بوجوب التصدق، السيد المرتضى رحمه الله قال بوجوب التصدق، يمكن أن نخرج من الوحشة، وإن هو قال بوجوب التصدق دون الصيام، أو ابن أبي عقيل قال التصدق بدون الصيام، فأكو من قال بوجوب التصدق وجمع بينهما صاحب الوسائل. فإما إذا عندكم قوة قلب تقول اثنيناتهم واجب، زين ليش اثنيناتهم واجب؟ مسائل أن يسأل شنو الوجه في ذلك، إذا يريد يصوم الولي عنه خلاص يصوم عنه، فلماذا يتصدق؟ ها قالوا كأنه بعض الأكابر من العلماء ذكر كأن وجوب التصدق اللي عين بمود إشارة إلى فدية التأخير، ثبتوا إلى هذا المعنى، ثبت في ذمته الصيام لو ما ثبت في ذمته، ثبت في ذمته وما أدى، كأنه إشارة هاي التصدق إلى الفدية، فدية التأخير، هذا التصدق للتأخير، هذا ذكرنا الرواية وقال يتردد بين الصوم والتصدق، الرواية الأولى ما كان بها ترديد، وذكرنا أنه ذنر هاي الرواية إذا أخذناها فيها، الرواية اللي قبلها كان فيها قال يتصدق عنه شنو؟ يتصدق عنه فإنه أفضل، يتصدق عنه فإنه أفضل، الرواية الثانية عينت تجد الصدقة، فنعرف هاي الصدقة بمد يعني صدقة التأخير، هذه فدية التأخير، هذه لذلك من قول أن هذا حكم بعد حكم صدق أنه يقضي عنا يصدق حكم من أسموم لا قضية الصدق هذا نقول حكم، أما أنه الرجل يقول هاي فدية التأخير الرجل لزمة بفدية التأخير فلت ما يتحمل فدية الإفطار المتحمل عنوان لا شجد يصدق شجد يصدق بمد قالوا التصدق بمد سبب له في الشريعة يقول للرسول يطبع عنوان ويصدق بمد فلما يرتبط بالصوم الكلام لما مدى يتكلم عن مطلق الصدقة لما يتكلم حول الصوم يقول بمود يتبين هذا المود كفارة التأخير أو فدية التأخير الوارد ما ملزم ملزم بالقضاء والإفطار المتعمد اللي هي كفارة عليكم السلام ورحمة الله نعم هاي ملزم بها شرعا شرعه ليش ما أجلس هاي إذا كانت هيك القضية يعني الحكم الباطل من مقدار اللي مقدار تضييق الدليل يعني احنا نحاول بمر الحق مقدار اللي تخفيف التكليف ليس توسع في التكليف ما نريد نوسع التكليف احنا هنا في الرواية الثانية السياق بيشير لنوع من الإشارة إلى التخصص السياق لأن المرض من كذا بيشير أكو إشارة إلى أنه ترجع التصدق على الصوم يعني احنا ما نقدر لأن الصدوق نقل الصيام الكليني نقل الصيام، الشيخ الطوسي نقل الصيام اللي نقله ونقل الصدقة، الروايتين في الصيام رواية في الصدقة يعني في الذيل الأخير، فما يمكن أن يستهان به بما ذكر القوم من أنهم أضبط. لا الرواية الشكل قالت، شوف الرواية حتى الرواية لا يصير زايد وناقص فيها. وكان له مال تفدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال تفدق عنه وليه أو صام عنه وليه. التكليف يروح بعدين على الولي، أولا من مال الميت بعدين على الولي. إذن لا أقل لأجل وجود هذا المعنى في رواية صحيحة السند، على الأقل من الاحتياط بلزوم الصدقة مثل هذا المعنى. ورد سموه افتاء، إذا واحد ما يريد يفتي على الأقل يحتاط احتياط وجوب، لأنه ورد في رواية صحيحة السند مو الذيل، صدرها فيها صدقة مضافا إلى الأولى أيضا كانت فيها صدقة، الصدقة وردت في روايتين. شيخنا هو أكو اضطراب في الرواية، يعني ليش احنا ما نقول هي الرواية الثانية أيضا موافقة للعام، وصار رواية الموافقة للعام واحد يعرف حاله، لأنه يلزم بين أن يكون الصدقة من ماله، هذا أول الكلام خلص، هو الولي يتحمل يقضى عن الأب في الروايات الثابتة، إنه خلص كل الصدقة من مال، هذا اضطراب. إذا كان مال ما عنده خلي يتحمل الولي المال مثلا أو شيء، هذا اضطراب. لا هذا اللي احنا ذكرنا مرتبة متأخرة عن اللي ذكرته، ذاك الأول ذكرنا، ذاك إذا اجى ينتهي كلامنا. احنا كلامنا في وجه الجمع الدلالي، إذا أردنا نسوي وجه جمع احنا موافقة العامة بعد هذا الاضطراب، ذاك قبل، ذاك مرتبة متقدمة اللي تفضلت به، مرتبة متقدمة. مو إذا أردنا نقول هاي موافقة العامة أصلا ولا مستحب أصلا، أما إذا قلنا لا يمكن أن يكون هذا هم عند العامة هم عندنا أيضا، ما يتناسى أن يكون شيء مشترك بيننا وبينهم. إذا قلنا كذلك وأردنا أن نجمع جمعا دلاليا فنقول بهذه الكلمة، على الأقل لا بد من الاحتياط الوجوب في المسألة. فشرح أجمع المسألة، يجب على الولي بناء على ما استفدناه من الروايات، يجب على الولي وهو أكبر ورثة الميت من الذكور أن يقضي عن وليه يعني عن الميت ما فاته لعذر والأحوط. اثنين الروايات مطلقة، احتاط جماعة من العلماء والأحوط كما يقول صاحب العروة، أن يقضي عنه ما فاته مطلقا لعذر هو كذا فتوى يعني ذاك كانت منهم، هذا احتياط منهم. بقت مسألة، يقضي عن الميت، يا هو الميت الذي هو الأب يوم مطلقا الذي هو الأب، هذا مقدار مسلم، والأحوط القضاء عن الأم أيضا. هذا الاحتياط ما إلنا جرأة نسويه وجوبي استحبابي هذا، ليش؟ لأن الرواية اللي وردت ما كان فيها تكليف، كان فيها بيان، وردوا في المرأة رواية واحدة كلهن عن الرجال، رواية واحدة عن المرأة وما كلفه، وإنما في مقام التشريع يصير يقضي، نعم يصير يقضي عنها، أما ما جعله بعاتقها. بل قلت أن حق الأم ثلاث أضعاف حق الأب كما ورد في الروايات. لا لا، ذاك واحد في مقام، في مقام بر الوالدين وفي مقام هالمسائل، هاي مسائل واحد. في مقام التشريع احنا نريد دليل كافي. نعم لا، احنا هذا المكان هذا تشريع، هذا في هذا التشريع نحتاج الى دليل، والدليل لم يدل الا على الاب. الام من باب الاحتياط المستحب، طبعا بعض الفقهاء احتياط واجب عندهم، للإطلاق يصير واجب، بس يقدر بصلاح العلماء في المسألة اللي يفتي بالاحتياط الوجوب يقدر يبحث واحد اللي اكو جماعة قالوا بعدم، حتى من المتقدمين قالوا لا يلزم ذلك، فيقدر يقلد واحد اللي يقول لا يلزم. المقلد مو شرط ان يلتزم بذلك، هذا غاية ما ذكر في المسألة. صدقة ما بيصدق، الصدقة الأحوط استحبابا فيها أن يتصدق عنه عن كل يوم بمود. صيام خذ كرنالة ما ينتهي. هذا ما ذكر في هذه المسألة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.